قُمْ لَا

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا لهم بها ولنخرجنهم قالت رب إني ظلمت نفسي بل أنتم قوم

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا